إلى فيبس التي فكرت في هذه القصة أولا مع خالص حبي. الفصل الأول، طفلة الشتاء. أحبت أدار الشتاء أكثر من سائر الفصول، فحين يحل البرد على العالم يأتي تنين الجليد. لم تعلم يقينا قط إن كان البرد يحث تنين الجليد على المجيء أم أن تنين الجليد هو ما يجلب البرد. سؤال كهذا ينتمي إلى صنوف الأسئلة التي كثيرا ما تشغل بال أخيها جيف الذي يكبرها بعامين ويتسم بفضوله الجارف، أما أدارا فلا تبالي بتلك الأشياء. وما دام البرد والثلج وتنين الجليد يأتون في موعدهم المحدد فهي سعيدة. دائما تعرف متى يصلون بسبب عيد مولدها. أدارا من أطفال الشتاء، ولدت في أثناء أسوأ فترة تجمد يذكرها أحد. حتى العجوز لورا التي تعيش في المزرعة المجاورة وتتذكر أحداثا وقعت قبل أن يولد أي من الآخرين. ما زال الناس يتكلمون عن ذلك التجمد، وغالبا ما تسمعهم أدارا يتكلمون عن أشياء أخرى أيضا. يقولون إن برودة التجمد الرهيب هي التي قتلت أمها. تسللت خلال ليلة مخاضها الطويلة متجاوزة النار المتأججة التي أشعلها أبو أدارا، وزحفت تحت أكوام الأغطية التي غطت فراش الولادة. ويقولون إن البرد دخل أدارا وهي في الرحم. إن بشرتها كانت زرقاء شاحبة ولها ملمس الجليد حين خرجت إلى العالم. وطيلة السنين التي مرت منذ ذلك الحين لم تعرف الدفء. لقد مسها الشتاء وترك عليها علامته جعلها له. صحيح أن أدارا كانت دوما طفلة تؤثر الانعزال. إنها فتاة صغيرة جادة للغاية، نادرا ما تلقي بالا للعب مع الآخرين. يقول الناس إنها جميلة، إلا أن جمالها غريب غير مألوف، ببشرتها الشاحبة وشعرها الأشقر وعينيها الزرقاوين الواسعتين الصافيتين. تبتسم أدارا ولكن ليس كثيرا، كما أن أحدا لم يرها تبكي من قبل على الإطلاق. عندما كانت في الخامسة داست مسمارا مغروسا في لوح خشبي ورته كومة من الثلوج، ونفذ المسمار من أخمص قدمها إلى الناحية الأخرى، لكن حتى وقتها لم تبكي أدارا أو تصرخ، بل خلصت قدمها وصارت عائدة إلى المنزل مخلفة وراءها أثرا من الدم على الثلج. ولما وصلت لم تقل إلا: أبي، لقد جرحت نفسي. عبوس الطفولة التقليدية وغضبها ودموعها أشياء ليست لها. حتى أسرة أدارا تعلم أنها مختلفة. أبوها رجل ضخم خشن كالدبابة، لا يكترث كثيرا للناس بشكل عام، لكن ابتسامة ترتسم دائما على وجهه حين يلقي جيف عليه الأسئلة ويغدق بالأحضان والضحك على تري. أخت أدارا الأكبر ذات الشعر الذهبي والنمش التي تغازل جميع الفتية المحليين بلا حياء، بين حين طويل وآخر يحتضن أبوهم أدارا أيضا، ولكن في وقت الشتاء الطويل فحسب، وعندها لا يبتسم لها بل يكتفي بتطويقها بذراعيه ويضم جسدها الصغير إليه بشدة بقوته العاتية، ويجهش ببكاء عميق في صدره، وتسيل قطرات الدموع الكبيرة على وجنتيه المحمرتين. أما في الصيف فلا يحتضنها أبدا، ففي الصيف يكون مشغولا للغاية. في الصيف ينشغل الجميع باستثناء أدارا. يعمل جيف مع أبيه في الحقول ويلقي أسئلة بلا نهاية عن هذا وذاك، ليتعلم كل ما على المزارع أن يتعلمه. وفي الأوقات التي لا يعمل فيها يهرع مع أصدقائه إلى النهر ويخوض مغامرات، في حين تدير تري المنزل وتطهو كما تعمل قليلا في الخان الواقع على مفترق الطرق خلال الموسم المزدحم. ابنة صاحب الخان صديقتها، وأصغر أبنائه أكثر من صديق، ودائما تعود تري من هناك ضاحكة وحاملة مختلف حكايات النميمة والأخبار من المسافرين والجنود ورسل الملك. بالنسبة إلى تري وجيف، الصيف أحلى الأوقات، وفيه ينشغل كلاهما تماما عن أدارة، وأبوهم أكثرهم انشغالا، كل يوم عليه أن يفعل 1000 شيء، وحين يفرغ يجد 1000 شيء آخر يفعله. يعمل من الفجر إلى الغسق، وفي الصيف تنمو عضلاته وتقوى، وكلما عاد من الحقول تصحبه رائحة العرق الفواحة، لكنه يدخل المنزل مبتسما دوما. بعد العشاء يجلس مع جيف ويحكي له قصصا ويجيب عن أسئلته، أو يعلم تري أشياء لم تكن تعرفها عن الطبخ، أو يذهب إلى الخان، إنه رجل الصيف حقا. لا يشرب أبو أدارة في الصيف أبدا، باستثناء كوب من النبيذ بين الحين والآخر احتفالا بزيارات أخي. وهذا سبب آخر لحب تري وجيف للصيف، حين يكون العالم أخضر حارا ويتفجر بالحياة، ففي الصيف فقط يأتي العم هال أخو أبيهم الصغير لزيارتهم. هال راكب تنين في خدمة الملك، رجل طويل نحيل له ملامح النبلاء، لا تطيق التنانين البرد، وهكذا حين يحل الشتاء يطير هال وسربه جنوبا، لكنه يعود كل صيف، وقد بدا باهي المظهر في ثوب رجال الملك الرسمي بلونيه الأخضر والذهبي، ويكون في طريقه إلى ساحات القتال المحتدم في جهتي الشمال والغرب من مزرعتهم. طيلة حياة أدارة والحرب مشتعلة، متى جاء هال إلى الشمال جلب معه الهدايا، ألعابا من مدينة الملك وجواهر من البلور والذهب وحلوى، ودائما ما يجلب زجاجة من النبيذ غالي الثمن يتقاسمها مع أخي. يبتسم هال لتري ويجعل وجهها يتورد خجلا بمجاملاته، ويسلي جيف بحكايات عن الحرب والقلاع والتنانين. أما أدارة فيحاول دائما أن يظفر بابتسامة منها، فيلطفها بالهدايا والدعابات والأحضان، لكنه نادرا ما يفلح. على الرغم من طباعه الطيبة لا تحب أدارة هال، فحين يكون هال هنا فمعنى هذا أن الشتاء بعيد. ثم أنها ما زالت تذكر ليلة لما كانت في الرابعة لا أكثر، وحسباها غابت في النوم قبل فترة طويلة، وسمعتهما مصادفة يتكلمان. كان هال يقول: يا لها من صغيرة كئيبة، المفترض أن تكون ألطف معها يا جون، لا يمكنك أن تلومها على ما حدث. رد أبوها بصوت أثقله الشراب: حقا نعم أظن هذا، لكن الأمر صعب، إنها تشبه بث لكنها لا تتمتع بشيء من دفئها، إن الشتاء في داخلها كما تعلم، كلما لمستها شعرت بالبرد وتذكرت أن بث ماتت من أجلها. أنت بارد معها ولا تحبها كما تحب الاثنين الآخرين. تذكر أدارة الطريقة التي ضحك بها أبوها حينئذ وقال: أحبها؟ آه يا هال، لقد أحببتها أكثر من الجميع، ابنتي طفلة الشتاء تلك، لكنها لم تبادلني الحب قط، ليس في قلبها شيء لي أو لك أو لأي منا، إنها فتاة صغيرة باردة. ثم انفجر أبوها في البكاء. على الرغم من أن الوقت كان صيفا وأن هال معه، في فراشها أصغت أدارة وتمنت أن يرحل هال. في ذلك الحين لم تفهم كل ما سمعته، لكنها تذكرته ولاحقا فهمت. لم تبكي أدارة في سن الرابعة حين سمعت، ولا في سن السادسة حين فهمت أخيرا. بعد أيام قليلة غادر هال ولوح له جيف وتري بحماسة حين مر سربه من فوقهم 30 تنينا عظيما في تشكيل فخور تحت سماء الصيف، فيما شهدت أدارة ويداها الصغيرتان. إلى جانبيها.